بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. المشرق والمغرب جهتان لا يختلف في معرفتهما أحد عن أحد، وهناك جهات كما قلنا أخرى عرفناها في الشمال، وعرفناها في الجنوب، وعرفناها في الجهات الفرعية كلها. حين يقول الله ولله المشرق والمغرب، معناها حصر الملكية لله، لأنك إذا قلت الله له المشرق والمغرب يصح أن تعطف، لكن حين تقول لله المشرق والمغرب يبقى ليس لأحد مع الله فيها أي شركة، لأن ده يسموه الاختصاص بالتقدير. بالقلم كتبت، بالسيارة أتيت، يبقى الإتيان كان بخصوص إيه؟ السيارة، والكتابة بخصوص مين؟ فإذا قدمت الجر والمجرور فاعلم أن هنا اختصاص لزيد عندي كذا وليس لغيره. إنما زيد له كذا يصح أن تقول ومحمد له كذا. إن قلت محمد زيد له كذا ومحمد له كذا، إنما تقول لزيد كذا انتهى كل شيء، يبقى ما فيش إلا هو بس. لله المشرق والمغرب، الملكية خالصة لله لا يشابه فيها إيه؟ لا يشاركه فيها أحد. وذلك جاء لماذا؟ لأن اليهود شككوا حينما تحول المسلمون إلى الكعبة في صلاتهم، وكانوا متجهين أول الأمر إلى بيت المقدس. فهل بيت المقدس خرج عن ملكية الله ودخلت الكعبة في ملكية الله، أو هل ساعة وجه الله المؤمنين إلى بيت المقدس لم تكن الكعبة في ملكية الله؟ لله هذا ولله هذا، وهو إن أراد أن يوحد اتجاهكم فلا بد أن يوجد شيء واحد تتوجهون إليه. فإن وجهكم إلى هذه فهي لله، وإن وجهكم إلى هذه فهي لله، فلله المشرق والمغرب، يوجهكم حيث شاء. ولذلك إذا أردت أن تناجي ربك وتدعو، أمن الضرورة أن تتجه إلى قبلتك؟ لا، الاتجاه إلى القبلة في وحدة الوقوف الصلاة فقط، إنما الله تتجه إليه في إيه؟ فثم وجه الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن نتوجه اتجاها موحدا لا بد أن يجعل لنا مكانا نتجه إليه. لكن في غير الصلاة يمكن أن كل مكان تتجه فيه إلى مين؟ إلى الله. إذن فيجب أن نفرق بين اتجاه في صلاة وبين اتجاه في غير إيه؟ في غير صلاة. وأنت حين تتجه إلى شيء واحد، سواء كان بيت المقدس أولا أو الكعبة ثانيا، الشيء حين تتجه إليه يتجه إليه إنسان ويكون شرقه، ويتجه إليه المقابل ويكون غربه. يعني هب أننا نتجه إلى هذا، فيه أناس يتجهون إليه هنا وأناس من هنا يتجهون إليه هنا، وأناس من هنا يتجهون إليه من هنا، وأناس من هنا يتجهون إليه من هنا. إذن فهو شرق لهذا مثلا، وغرب لهذا، وشمال لهذا، وجنوب لهذا، وشمال شرقي لهذا، وشمال غربي لذلك، وجنوب، كل الجهات موجودة ولا لا؟ فحين نتجه إلى مكان واحد لا تنظر إلى متجه مكان إلى المكان، ولكن انظر إلى متجه كل الأمكنة إلى المكان. إذا نظرت إلى متجه كل الأمكنة إلى المكان يبقى لا يقال أنني اتجهت لله شرقا، لأن مقابلي متجه لله غربا، مش كده؟ ولا يقال لهذا أنه متجه إلى الشمال، لأن فيه مقابل متجه منه إلى الإيه؟ إلى الجنوب. إذن فحين يوجهنا الله مثلا إلى بيت المقدس أولا وإلى الكعبة ثانيا، فمعنى ذلك أن الشرق والغرب والشمال والجنوب والجهات الأصلية فيها متجهات لله ولا لا؟ إذن فليس مكان في ملك الله أولى من مكان بالنسبة لله. ولله المشرق والمغرب. واحنا قلنا قديما، يمكن تذكرون اننا قلنا ساعة يقال المشرق، ما تفتكر لا تظن انها كلمة واحدة. ليه؟ لان المشرق يختلف باختلاف المكان، فكل مكان في الارض مشرق لقوم ومغرب لقوم اخرين. اذا اشرقت الشمس كما قلنا سابقا ساعة تشرق عليك، ألا تغرب عن غيرك؟ إذن ساعة يوجد شرق عندك فهو غرب عند مين؟ وبعد دقيقة يوجد شرق أيضا ولا لا؟ ويوجد غرب أيضا ولا لا؟ إذن فلو نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة لظهور الشمس إلى سطح الأرض لوجدت الشرق لا ينتهي أبدا والغرب لا ينتهي أبدا. إذن فإن قال الله رب المشارق والمغارب يبقى كلام سليم ولا لا؟ لأن في كل لحظة هيجي إيه؟ هيجي مشرق ويقابله إيه؟ مغرب. يبقى في مشارق ومغارب متعددة لله الإيه رب المشارق وإيه؟ رب المغارب. وإن قال رب المشرقين ورب المغربين قل له نعم، لأن المكان الواحد له مشرق يقابله مغرب للمقابل، فكل مشرق يقابله ايه؟ يبقى فيه مشرقين وايه؟ وفيه مغرب. وان نظرت الى المكان الواحد يبقى له مشرق وله ايه؟ وله مغرب. يبقى ان نظرت الى المكان الواحد فقل ايه؟ لله المشرق والمغرب. وان نظرت الى ان كل مشرق يقابله مغرب والمغرب يقابله مشرق يبقى رب المشرقين وربه المغربين. وإن نظرت إلى المشارق المتعددة والمقابلات في المغرب المتعددة يبقى رب المشارق والإيه والمغارب. يبقى لما تيجي ما يجي هنا الآية في هنا ما تقولش إنها مفرد، لأن في حاجة اسمها آل الاستغراقية، لله المشرق والمغرب يعني كل مشرق وكل إيه كل مغرب، لأن مرة الحاجة تكون مفردة مشرق إيه فتدخل عليها ال دي يسموها ال الاستغراق. معنى الاستغراق يعني تشمل ايه؟ افراد كتير. اذا مثلا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر، الانسان ده يعني مفرد واحد؟ جنس الانسان في كل افراده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. المستثنى هنا مين؟ فرد ولا جماعة؟ جماعة. كيف يستثني جماعة من فرد؟ الإنسان أهو فقال إلا الذين آمنوا. معنى المستثنى يبقى بعض مما قبله. فإذا كان بعض الإنسان الذين وهو جمع يبقى بعض الإنسان جمع، يبقى الإنسان لازم يكون إيه؟ ده لازم يكون جمع واسع قوي، بحيث يشمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات. يبقى كلمة إنسان وإن كانت إيه؟ مفردة، إلا أنها إيه؟ فيها أل الاستغراقية التي تستغرق أفرادا. من الأفراد من آمن الذين آمنوا، ومنهم من لم إيه؟ منهم من لم يؤمن. يبقى لله المشرق يعني إيه؟ يبقى كله مشرق، ولله المغرب يعني كله مغرب. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، الاتجاه إليه. إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم يعني يتسع لكل ملكه، ولا يشغله شيء عن شيء. أنت متوجه إليه، واللي في الشرق متوجه، واللي في الغرب متوجه إليه، وما يشغلوش هذا عن إيه؟ عن هذا. ولذلك حينما سئل الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقيل له كيف يحاسب ربنا كل خلقه في وقت واحد؟ فانظروا إلى دقة الجواب بواقع الأمر. قال له كما يرزقهم جميعا في وقت واحد. ليه؟ لأنه لا يشغله شأن عن شأن. لأن الذي يشغله شأن عن شأن هو الذي يحتاج عمله لعلاج. يعني أنت تعمل عملا في هذا الكرسي، ما تكونش في وقت عملك في هذا الكرسي قادر على أن تعمل عملا في هذا الميكروفون. ليه؟ لأن عملك بعلاج، والعلاج يقتضي تفرغ زمن لهذا العمل. حين تتفرغ في زمن لهذا العمل لا يوجد زمن لهذا إلا أن تنتهي من هذا وتذهب إلى ذلك. ده الكلام ده إذا كان بعلاج. إنما اللي بيكون ما بيعالجش ما بيعملش، إنما ده إيه؟ ده إرادة، يكون فيكون. يبقى إذا ما يشغلوش شيء عن إيه؟ عن شيء. اللي يشغله شيء عن شيء هو اللي يكون عمله إيه؟ علاجي، يعني بيعالج في الإيه؟ في المسألة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذه القضية علق الله عليها في سورة الكهف، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مش كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أدي علاج الإيه؟ القضية. هنا وقالوا اتخذ الله ولدا، ما تعليق الله على قولهم؟ قال سبحانه، أدي واحدة، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يبقى ثلاث أشياء. سبحانه يعني إيه؟ تنزيها له أن يكون له ولد، وبعد ذلك تأتي هذه القضية وهي اتخاذ الله ولد في القرآن للرد عليها 19 مرة. لأنها قضية في قمة العقيدة. وإذا ما نظرتم إلى أن الذين قالوا ذلك في قول قالوه الجماعة المشركين أن الله اتخذ البنات، مش كده؟ وقول تنين وإن كان باهتا لم يظهر أو في اليهودية عزير ابن الله، والفاقع قوي في المسيحية حينما قالوا المسيح ابن الله. لو نظرنا إلى أننا حين تكلمنا في سورة مريم وفي قصة خلق عيسى من مريم دون التخصيب الذكوري، وقلنا الكلام الذي قلناه أن الحق سبحانه وتعالى جاء في نفس هذه السورة وتعرض لتلك القضية، ماذا قال في تلك القضية؟ رد كده، قال لقد جئتم شيئا إدا. شوف حتى الكلمة اللي استعملها، جئتم شيئا ايه؟ إدا، ومعنى إدا شيء فظيع مستقبح مستكره ممقوت. شوف الكلمة اللي جابها، يعني قوله ما يصح أن تقال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، في سورة مريم اللي هي جابت خلق مين؟ خلق عيسى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فظيعا تكاد السماوات يتفطرن له منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني الذي لا يعقل حصل له انفعال، السماء الأرض الجبال اهتزت من هذه العملية. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يبقى المسألة هنا في سورة مريم عولجت علاج ايه؟ علاج واسع، علاج اشترك فيه انفعال الكون غير الإنسان. انفعال الكون اللي هو ايه؟ السماء الارض الجبال، لان المسألة جاء في ايه؟ جاء في عملية القمة، وجاءت في سورة مريم اللي اعطتنا العجيبة الخلقية في مين؟ في عيسى. وجاء منصور في القرآن اشياء كثيرة، فبيقول ما الشبهة التي جعلتكم تقولون إنه ولد الله؟ قال لك إيه، وكلمة الله ألقاها إلى مريم. طب ما احنا كلنا بكلمة، بس بيكون الكلمة في السبب وبيكون الكلمة في غير السبب. لماذا فتنتم فيه هذه الفتنة؟ يوم الحق يجي يشرحها شرحه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ده كمثل آدم داين، يعني بس علشان مجارات الخصم. ده آدم أقوى، لأنكم فتنتم فيه لأن عنصر الأبوة ممتنع، وآدم فيه عنصر الأبوة والأمومة ممتنع، يبقى أيهما أولى بالفتنة؟ كانت الفتنة أولى أن تكون في من؟ في آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلو أنكم فتنتم في آدم يمكن كانت المسألة تبقى قريبة شوية، لكن العجيب أنكم لم تذكروا الفتنة في آدم، وذكرتوا للفتنة فيما فيه عنصر من عنصرين لآدم. كان من الواجب أن تصرفوا هذه القضية إلى من؟ إلى آدم، وحيث أنكم لم تصرفوها إلى آدم يبقى أنتم العجيبة بتاعتكم أنكم أنتم جيتم لأعلى من النظير ولم تأخذوه، لأعلى من النظير ولم تأخذوه. وبعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الله أن يقول في قرآنه: أنا لست عدوا أن يكون لله ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد مش أنا يعني كن لله ولد ده يعمل ضر لي، لا، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بس يكون للرحمن ولد. إنما ما حصلتش الحكاية دي، يبقى لا يمكن أن أكون عابدا لشيء لم يكن لله، شيء أنتوا اللي عملتوه. ولذلك أن الله يعني يدينا القضية الإيمانية في الولد هنا بالرد، ثلاث ردود: سبحانه أولا، ليه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى له ملكية، الملكية تنافي الولدية. الملكية لأن ملكية الله للأشياء لأنه هو خالقها وموجدها بدون إيه؟ معارض. وما دام هو خالقها وموجدها تبقى لا يمكن أن تكون مفعولة له وهي منه، يعني جزء منه. ليه؟ لأن الذي يخلق شيئا الفاعل له مفعول، المفعول ما يبقاش منه أبدا. هل رأيت واحدا صنع صنعة منه؟ يبقى إذا ما دامت لله ملكية، ما يقالش إن الواحد ملك ابنه، ما يقالش إيه؟ ملك ابنه، ولا يقالش إن الفاعل أوجد من جنسه، ما فيش فاعل يوجد من إيه؟ من جنسه أبدا، كل فاعل يوجد شيئا أقل منه، كل فاعل يوجد شيء أقل منه. فقول الله سبحانه أي تنزيها له. ليه تنزيه؟ ليه؟ قال لأن الولد بيتخذ. ليه؟ نسأل الناس انتوا عايزين الأولاد ليه؟ الولد عشان يعمل ايه؟ الولد استبقاء لحياة لا يضمنها لي واقع الكون. مش احنا عايزين ولد يقول لك ده الولد ده عشان يبقى يحمل ايه؟ يحمل اسمه والذكرى بتاعته. اذا هو ولد عشان يبقى بقاء ايه؟ على الاول. طب واللي عايز يبقي بقى نور، ما يبقاش له ولد بس بقى، وولده يبقى ايه؟ لازم له ولد بقى، ما فيش حفيد يعني، ما شفناش احفاد وبتاع ولا حاجه. طب والى ان وجد الولد كان ربنا كده يعني من غير ولد يعني وعاش المده كده بدون ولد وبعدين طرق الولد عليه؟ الله، يعني الاول كان ما فيش ايه وبعدين جه ولد. الكون موجود بعد الولد ولا قبل الولد؟ الكون موجود قبل الولد. الله، تغير شيء في الوجود؟ إذن فوجود الولد بالنسبة للإله ما ادلوش أبدا مظهر من مظاهر الإيه؟ من مظاهر القوة، لأن الكون قبل أن يوجد الولد موجود، وقبل أن توجد أم الولد موجود، وقبل أن يوجد عمران موجود. إذن فاتخاذ الولد لماذا؟ معونة؟ ضمانا للحياة؟ لا يموت هو. طب احنا بنقولها عشان نستبقي ايه؟ عشان استبقاء نوع، مش عايزين، ما فيش استبقاء نوع لانه حي، لانه حي. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى حين تنفعل له الاشياء، معنى تنفعل له الاشياء يعني ايه؟ يعني يتجه بارادته، اولا يريد الشيء ثم يتجه بقدرته لإبراز الشيء، على مقتضى الايه؟ على مقتضى الحكمة. على مقتضى الحكمة. فهو ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة، وقبل أن يخلق كانت له صفات القدرة، لأن القدرة ما جاش ساعة خلق، لا، ده بالقدرة اتجهت إرادته أن يخلق. يبقى الخلق بيوجد متعلق القدرة، لكن القدرة تكون موجودة. واحد مثلا عن إن شاعر ثم أقبل ليصنع قصيدة، ساعة أقبل ليصنع قصيدة كانت ملكة الشعر عنده ولا لا؟ ولا لما قال القصيدة وجدت له ملكة الشعر؟ ده بالملكة فيه أقبل على إنشاء القصيدة، بالملكة فيه أقبل على إنشاء القصيدة. فساعة يتجه الحق إلى مخلوق لينفعل له فيوجد، كانت كل صفات القدرة والكمال موجودة له، فلا يقال أن شيئا وجد من انفعاله لله ليعطي كمالا لله لم يكن موجودا، ليعطي كمالا لله لم يكن ايه؟ لم يكن موجودا. إذن فالكمال الأول إن لم يزد بالولد كمال فيه، يبقى وجود الولد عبث. والله اتجه إلى خلق عيسى بكل صفات القدرة فيه، وما دام قد اتجه وأراد أن يخلق عيسى بكل صفات الكمال والقدرة فيه، فلم ينشئ عيسى له صفة كمال. إذن فكماله قبل عيسى هو كماله بعد عيسى، وما دام الكمال هنا هو الكمال هنا، يبقى احذف الايه؟ الوسط. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض هذه القضية يعرضها عرضا واسعا في كثير من سور القرآن، وأولى أنواع العرض في سورة ايه؟ في سورة مريم. وساعة ما أقول لقد جئتم شيئا إد، انت عارف إد دي يعني ايه؟ انت عارف لا يؤوده حفظهما يعني ايه؟ لا يثقله. إذن فالإد الشيء الايه؟ شيء ثقيل، شيء مستكره، لدرجة أن ينفعل له الوجود الذي لا يعقل. هو لا يعقل في إيه؟ لا يعقل في نظرنا. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الصورة وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه ساعة تسمع كلمة سبحانه فنزهه، يبقى تنزيها له. وإحنا قلنا التنزيه معناها إبراز الحق سبحانه وتعالى في صورة عدم التماثل في مع خلقه، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. معنى في الذات يعني ما تقولش إن ذات ربنا كذاتك، ومعنى في الصفات الله يتصف بصفات وأنت قد تتصف بها. الله قد يوصف بأنه حي وأنت حي، ويتصف بأنه موجود وأنت، ويتصف بأنه قادر وأنت قادر. إنما هل حياتك كحياته؟ وجودك كوجوده؟ غناك كغناه؟ إذن يبقى منفرد بإيه؟ بالصفات، ومنفرد بالفعل أيضا. ربنا يفعل وأنت تفعل، لكن أفعلك مثل فعلك بعلاج، وفعل الله بتوجه الإرادة للشيء أن إيه؟ أن يكون. فساعة يقول سبحانه يعني كل شيء تراه في الوجود فالله إيه؟ ده هذا في الواقع. وكل شيء يخطر ببالك فالله على غير ذلك. ليه؟ لأن معنى الخطور بالبال أنك تصورت له شيء، وهو لا يمكن أن يخضع لإيه؟ للتصورات الشيء. احنا قلنا كيف تتصور روحك؟ تصور روحك ده ايه؟ تصورها كده هي ايه؟ لا تستطيع ان تراها، مش كده؟ ولا تستطيع ان تسمعها، ولا تستطيع ان ايه؟ ان تشمها، مش كده؟ مع أن بها هذه الحواس. فإذا زي ما قلنا إذا كان خلق من خلق الله لا يدخل في دائرة التصور، فكيف بالخالق الأعلى ندخله في دائرة التصور؟ إذن كل شيء يخطر ببالك كده نقول لا ربنا إيه خلاف ذلك، ربنا خلاف إيه؟ فساعة تسمع سبحانه يقول لك نزه الله ذاتا ونزه الله صفات ونزه الله إيه أفعال سبحانه. بل له، وكلمة لما يقول بل له ما في السماوات وما في الأرض كأن دي قضية تناقض اتخاذ الإيه اتخاذ الولد، كون ما في السماوات وما في الأرض ملك له، كل له قانتون. كل اللي هو ساعة ما تسمع كل كده ومنونة كده، مش كل شيء، كل له قانتون، تقوم تجيب الأشياء اللي ذكرت أولا، كل اللي في السماء والإيه واللي في الأرض، كل النون دي بيسموها عوض عن الجملة الجمل اللي سبق، كل له إيه قانتون. معنى قانتون خاضعون مخبتون، ومعنى أنهم خاضعون له يبقى ليس من جنسه. ليس إيه؟ ليس من جنسه. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. ساعة تقول خلق من الممكن أن يكون الخلق على مثال، لكن كلمة بديع دي وجد على غير مثال، يعني ما كانش فيه مثال قبل كده وربنا عمل زي، يبقى أنشأ المسألة إيه إنشاء جديدا على غير إيه على غير. بديع السماوات إيه والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه كن فيكون. ساعة تسمع قضى ديا في القرآن وردت كثير، إنما في اللغة شيء يسمونه المشترك. معنى المشترك اللفظ يكون واحدا ولكن معانيه تختلف حسب السياق. السياق يعني يديلها إيه يديلها معنى، إنما اللفظ إيه اللفظ إيه واحد. وضربنا قديما ضربنا مثل أن الشاعر العربي لما ركب جواد، أيوة ركب جواده وصار في الطريق للمكان الذي يقصده، كان ينظر في النجم ليهتدي، لأنهم كانوا يستدلون بالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الجواد طبعا ملوش دعوة بالحكاية دي، لأن الجواد ركبه هو ده كان اللي بيشوف المكان رايح فين، إنما الجواد مشغول بإيه بأن يرى شيئا أخضر يوم إيه يأكله. فلما الشاعر بيقول إيه أراعي النجم في سيري إليكم، أراعي النجم يعني إيه أنظر إليه لأهتدي به إلى المكان، مش كده؟ أراعي النجم في سيري إليه ويرعاه من البيدى جوادي. يرعى إيه النجم اللي هو إيه اللي هو النجم والشجر اللي هو النجم اللي ملوش سقف الأرض كده. الله، فكأن النجم وردت مرة والمراد بها السماء اللي في السماء، ومرة يراد به النجم اللي هو إيه ما لا ساق له من النبات كده، تلاقيه اخضر كده وملوش ساق مرفوعه كده. فهو يراعي ينظر النجم دي والجواد بتاعه بايه بيرعى، وشوف بقى يراعي ويرعى وشوف الايه النجم. يبقى ده اسمه اكن كلمة النجم كلمة ايه مشتركة، تطلق على ما في السماء كده وتطلق على ما لا ساق له من الايه من النبات، والنجم والشجر يسجدان مش كده. كذلك فيه أشياء كثيرة جدا، يبقى اللفظ واحد والمعاني بتاعته متعددة، وده بيدل على دقة اللغة العربية في أن السياق هو الذي يحتم المعنى الشائع. أهي أراعي النجم في سيري خلتنا نفهم من النجم ده، ويرعاه من البيضة جوادي خلتنا نفهم من النجم الثاني. إذن السياق هو اللي عمل إيه ولا حددت للكلام. اهي كلمة قضى دي العلماء ساعة ما يجي قضى يقول لك قضى دي بمعنى كذا ودي بمعنى كذا ودي بمعنى كذا ودي بمعنى كذا ومعنى كذا، لكن هناك معنى تجتمع فيه كل كلمة قضى، معنى أم، وبعدين الكل متفرع. إيه؟ متفرع منه. مثلا حين نأتي مثلا في قضى في القرآن نجد أن الحق سبحانه وتعالى يأتي فيها بمعنى فرغ، فرغته. فإذا قضيتم مناسككم، يعني إيه؟ مش تفرغتم منها يعني فرغتم؟ طيب لما أقول فاقض ما أنت قاض، اقض ما أنت قاض يعني اعمل ما تريد ولا لا؟ يبقى بقت بمعنى إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إذا قضى هنا بمعنى إيه؟ ها؟ قضى بمعنى فعل. قضى بمعنى إيه؟ فعل. اقض ما أنت قضى، افعل اللي تفعله، مش كده ولا لا؟ طيب لما نيجي مثلا في الآخرة بقى، ساعة يكون الكفار في النار ويظنون أن الموت يريحهم مما فيه من العذاب، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يعني إيه؟ يمتني. يبقى قضى بمعنى هنا إيه؟ طيب ولما يجي يقولوا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، معناها هنا ايه؟ وعدتكم يعني ايه؟ الجزاء وقع، ان الله وعدكم وعدا ايه؟ ووعدتكم فايه؟ فاخلفتكم. طيب يبقى دي بمعنى مثلا يجي عند قصة موسى، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، طب ما هو اتمه، يعني اتم الايه؟ ثمانية حجج، فان اتممت عشرا فمن ايه؟ فمن عندك. فلما قضى موسى الاجل يعني ايه؟ يعني أتم. طيب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وقضي بينهم، يعني حكم ولا لا؟ حكم وإيه؟ وفصل. حكم وفصل. الله، إذن قضى لها معاني كتير. طب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا يعني أعلمناهم، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني إيه؟ يعني أعلمناه. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى. يبقى كلمة قضى واحدة إنما معانيها إيه؟ معانيها متعددة، وكل سياق يحدد إيه معنى، إلا أن المعنى الأم ملتقي. معنى الأم ملتقي. ليه؟ أم قال لي ما هو لما تقول اقض ما أنت قاض كأنك يعني خولت له ان يفعل ما يفعل، يبقى ده ايه؟ حكمه ماشي ولا لا؟ طب ليقضي علينا ربك، طب ما هي؟ وقال الشيطان لما قضي الامر، يعني وقع الجزاء، يعني مشي على انها الفصل والحكم اللازم. الفصل والحكم الايه؟ يبقى ده المعنى الايه؟ المعنى الام. وبعدين بقى كل حاجه، ولذلك ان تكون دقه اللغه العربيه بان كل حاجه لها ايه؟ لها معنى، ومعنى دقيق في الايه؟ في الاستعمال. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق، ما فيش أرنيك. والخلق علشان تعرفوا عظمة الخالق، حين نعجز عن إيجاد المتشابهات في شكل بعلاج، نقوم نعمل حاجة اسمها الايه؟ قالب، زي اللي بيعمل كوبايات، بيعمل ايه مثلا؟ قالب، عشان تطلع الكوبايات ايه؟ زي بعض. ليه؟ لانه مش عايز يعمل كل كوباية شكل، عايز يدي ايه؟ يدي تماثل. الذي يخبث عايز يدي تماثل صحيح، انما تماثل في الامر الممكن، إنما هل يستطيع أن يعطي التماثل في الميزان وفي الشكل وفي التسوية وفي الله؟ يقدر يعمل العملية دي؟ مش ممكن. هو يعملها في الإيه؟ في الجملة. الحق سبحانه وتعالى حين يخلق هذا الخلق من أول ما خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لن تجد شكلا يشبه شكلا. ده دليل على طلاقة القدرة وسعة القوالب عنده، مش كده ولا لا؟ واسع. ليه؟ لأن الله يريد أن نتمايز فيجمعنا في المعنى العام، إنما يخلينا نختلف في الإيه؟ في الشكل. ومن آياته اختلاف إيه؟ واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يبقى دي إدى طلاقة القدرة في إيجاد المسألة على غير مثال، أو جد على غير مثال، داود على غير مثال، داود على غير مثال، داود على غير مثال، بحيث لو جمعت الناس جميعا ما استطعت أن تجد واحدا ها سورة تبقى الأصل من التالي أبدا. لكن الحق سبحانه وتعالى يعطيك الدقة. ليه؟ لأن الدقة تعطي الحكمة، والإبراز في صور متعددة تعطي القدرة. الإبراز في صور متعددة تعطي إيه؟ تعطي القدرة. يقوم بعد بقى ما نيجي ونموت ونتفرق عناصر في التراب، والمية تخرج كده في الله في الله، وكل عنصر يروح لإيه؟ لشكله ونظيره، وبعد ذلك يجمعنا. الدقة بقى انها هتطلع انت، هتطلع ايه؟ اهدي بقى دقة الحكمة بقى. ولذلك طمنا وقال قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله. اذن هو اول ما خلقنا اعطى طلاقة القدرة في الايجاد بهذا الاختلاف، وساعة يعيدنا يعيد كل إنسان بشكله بلحمه، بحيث اللي كان عارفه ما يختلفش ولا يتميز. هو هو. يبقى دي دقة إيه؟ طب هاتي أي إنسان في صنع كيماوي دقيق قوي، وبعد ذلك دعه يصنع لك شرابا، خلاص؟ ثم قل له اصنع لي شرابا آخر. لا يمكن. ليه؟ لأن لا عنده المقاييس الدقيقة التي تحدد الأجزاء، ولا عنده الدقة في الحرارة اللي تنضج هذه الأشياء، ولا عنده الدقة في الوقت اللي انت تتعاطى فيه الأشياء. لأن انت انتعطت كوباية الشربات في الشتاء غير ما تتعاطاها في الصيف، تعملها كده لأن ده يدي لها بخر شوية يقوم الحلاوة بتاعتها ايه. الله. إذن لكن دقة الحكيم إنه يقول لك أنت ساعة بقى ما هنعدهم، هنعدهم إيه؟ طبق الأصل. يبقى إذن تلوننا أعطى طلاقة القدرة، وإعادنا وعودتنا على ما كنا عليه أعطت إيه؟ دقة الحكمة. دقة الحكمة ليه بقى؟ لأن المسألة ما عندوش مخابر وبيجيب ده، بقول له كن فيكون، كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. مش قالوا بقى أرنا الله جهرة؟ معنى أرنا الله جار عشان يعني يقول لنا بقى أنك أنت صحيح، لما أن مدام إحنا بنطلب منك أن الله يبدو لنا جهرة، فإذا ما بدا الله جهرة يبقى مؤتمر بأمرك، وتبقى صحيح أنت لك ود به وصلة وكل حاجة وسمع كلامك، مش كده؟ قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قلنا هذا في الحلقة السابقة حينما قالوا لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض ينبوعا، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها ايه تفجيرا، او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نأمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. شوف عظمة صدق البلاء، وسبحان ربي هل كنت إلا أقلت لكم أنني غير بشر؟ وضع نفسه موضعه من البشرية، يقول أنا قلت لكم أنني غير بشر، هذا الكلام كنتم تقولونه لو أنني قلت لكم أنني فوق بشر، ولكن أنا قلت لكم أنا بشر مثلكم يرد علي من ربي فأقول أنا لست كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. هذه هي العظمة ساعة ما يرد. ولذلك إيه الناس يقول لك يعني يريدون أن يتكوا قوي على بشرية محمد، نقول له صديق وهو قالها وأنا بشر دي تكررت على لسانه كتير. ليه؟ لأن البلاء الذي سبق في رفع رسول إلى غير نطاق البشرية، فوق نطاق البشرية، فدي مسألة يعني اللي جه بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ينحي هذا الخاطر عنه. ليه؟ لأن إن كانت الناس فتنت في من دون محمد يبقى فتنتهم في محمد أشد ولا لا؟ أما قال لك لأن ده المعقب، المعقب اللي جاي يكمل، اللي لا يأتي معقب بعده. فكان يتك على حتة البشرية، ولكن الحظ إنما أنا بشر يوحى إلي. يبقى القدر الزائد هو إيه؟ هو الوحي. يبقى إن كان عندي شيء فمن الله. ما تجيش تسأل لي قول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لأنني لم أقل لك أنني فوق بشر، وإنما أنا بشر، والبشر ده لا يقترح على إيه؟ على ربه. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. فإذا كلمهم الله مباشرة أيحتاجون إلى رسالة محمد؟ إذن لو كلمهم الله لكانوا أهلا لأن يخاطبوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية حديثنا.